الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، لا زال الحديث مستمرا في مباحث الجرح والتعديل، وقد انتهى بنا الكلام في المجلس السابق إلى جملة مباحث تتعلق باشتراط العدالة، وبالتحديد فيما يتعلق برواية المبتدعة. قد سبقت الإشارة إلى أن جماع الكلام فيما يخص هذا الضابط أن المعول عليه في رواية أهل البدع صدق اللهجة، ثم النظر في نوع البدعة، ثم النظر في الدعوة إلى البدعة وعدمه. فإذا كان المبتدع صادق اللسان قبل حديثه، كما قال الإمام الذهبي في أبان بن تغلب: شيعي جلد، فقال لنا صدقه وعليه بدعته. ثم النظر في نوع البدعة، فإن كانت بدعته بدعة خفيفة كبدعة الإرجاء قبل حديثه، وإن كانت بدعته بدعة متوسطة كبدعة القدر فرق فيه بين الداعية وغيره، وإن كانت بدعته بدعة غليظة كبدعة التهجم أو الدعاء أو غلو الرفض كادعاء حلول الإلهية في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن رواية من كان هذا اعتقاده لا تقبل. ثم قول جماهير أهل العلم بالتفريق بين الداعية وغير الداعية، وقد تقدم في المجلس السابق الإشارة إلى أن هذا التفريق لا يستقيم، خاصة وأن صاحبي الصحيحين قد أخرج لبعض المبتدعة الدعاة، كما فعل الإمام البخاري مع عمران بن حطان، أخرج له حديثا واحدا مقرونا، وهو من أكبر الدعاة إلى بدعة الخروج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: مسألة، التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري. عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: مسألة، التائب من الكذب في حديث الناس. والكذب في حديث الناس إن جرب من الراوي سمي ذلك الراوي، كما تقدمت الإشارة إليه مرارا، متهما بالكذب، وسمي حديثه متروكا. والتهمة بالكذب هي أن يروي الراوي حديثا يتفرد به، ويكون ذلك الحديث مخالفا لقواعد الشرع، ولا يوجد في السند من تتوجه التهمة إليه سواه. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيما يتعلق بالكذب والتهمة بالكذب، هذان الأمران هما داخلان في عموم الفسق، فالفاسق فالكذاب فاسق، والمتهم بالكذب فاسق. ومع ذلك، مع دخولهما في انتفاء الفسق عن الراوي، إلا أنهما أفردا بالذكر لأنهما من أعظم ما يرمى به الراوي، من أعظم ما يرمى به الراوي، ومن أعظم ما ترد أو يرد به حديثه. قال: التائب من الكذب في حديث الناس، أي المتهم بالكذب، تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وهذا القول نقله ابن الصلاح هنا عن الإمام أحمد وأبي بكر الحميدي، وهو قول جماعة من المحدثين كالخطيب البغدادي فقد نص عليه في الكفاية، وهو قول الإمام الحازمي أيضا ونص عليه الحازمي في كتابه شروط الأئمة الستة، وهو كلام الحافظ أبي بكر الصيرفي كما تقدم في بداية الكلام. وأصحاب هذا القول لا يقبلون رواية التائب من الكذب حتى وإن حسنت توبته، حتى وإن حسنت توبته. وتوجيه هذا القول المبالغة في التغليظ لما ينشأ عن ذلك الكذب من مفسدة عظيمة، بحيث يصير الحكم الذي دل عليه ذلك الحديث شرعا يتعبد الناس به إلى يوم القيامة، فخرج ذلك القول منهم مخرج المبالغة في التغليظ والزجر. أما فيما يخص توبته بينه وبين الله فقد نقل الحافظ السخاوي في فتح المغيث عن الإمام أحمد أن توبته تقبل فيما بينه وبين الله إذا كانت بشروطها المعتبرة، وهي الندم ثم الإقلاع عنه ثم العزم على عدم العود، كما نص عليه الحافظ السخاوي رحمه الله. قال الإمام أحمد: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. فإذا جرب عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن خبره يرد. قد خالف هؤلاء الأئمة الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قد قال إن هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة بعيد مباعد للشائع من صنيع أهل العلم، والقياس أن تقبل روايته إذا تاب وحسنت توبته. قال: وقد أجمعوا جميعا على قبول رواية من كان كافرا فأسلم، على قبول رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة بهذه الصفة، وأجمعوا أيضا على قبول شهادته ولا فرق عندهم بين الشهادة والرواية، بل الرواية في هذا أو قبول روايته في هذا من باب الأولى. قد وافق الإمام النووي على كلامه هذا الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه توضيح الأفكار، قال: لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، لا وجه لرد روايته بعد صحة توبته. قال: إذ بعد صحة توبته قد اجتمعت فيه شروط قبول الرواية. والذي يظهر أن كلام الإمام النووي رحمه الله لم يفهم قصد هؤلاء الأئمة، على اعتبار أن النووي رحمه الله في غالب كلامه على هذه المسألة في شرح صحيح مسلم إنما كان يتحدث عن قبول التوبة، إنما كان يتحدث عن قبول التوبة وأمر توبته فيما بينه وبين ربه كما تقدمت الإشارة إليه. فقد نص الإمام أحمد كما نقله عنه الحافظ السخاوي في فتح المغيث بأنها تقبل إذا توفرت فيها الشروط المعتبرة بالإجماع. أما ما يتعلق بالرواية فإن الأحوط والاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تقبل روايته. ومن نظائر هذه المسألة فيما لو قال الراوي الكذاب: كذبت في هذا الحديث، فإن هذا الكذاب الذي جرب عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إني تبت من الكذب لا يستأمن، فقد يكون في هذه الدعوة أيضا كذبا، قد يكون في هذه الدعوة أيضا كذبا. ولذلك الاحتياط والاحتراز لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تقبل روايته. نعم. قال قلت وقال أبو المظفر، وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في حديث، من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. نعم، وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وكذلك يجب نقض ما عمل به من ذلك الحديث، كما صرح به الإمام الماوردي رحمه الله في الأحكام ونقله عنه صاحب فتح المغيث. المقصود بهذا كما تقدمت الإشارة إليه تغليظ العقوبة، لأن الحكم فيه أغلظ. ولذلك كان من المناسب أن تكون العقوبة فيه أشد، أن تكون العقوبة فيه أشد، عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث المخرج في الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على كل أحد. فهذا الجرم جرم عظيم، ولذلك ناسب أن تكون العقوبة المترتبة عليه عقوبة شديدة. وقد ذكر كثير من العلماء أدلة يستأنس بها لهذا الأمر وتشهد لهذا الصنيع، ومن ذلكم ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن رجل مجهول عن سعيد بن جبير أن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب والزبير رضي الله تعالى عنهما فأمرهما بقتله، والحديث فيه هذا الرجل المجهول. ويشهد له ما أخرجه الإمام الطبراني من في معجمه الأوسط من حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن الذين أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم لقتل الرجل الذي افترى عليه الكذب هما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وهذه الرواية التي ذكرها الحافظ الطبراني في معجمه الأوسط هي من رواية عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب معروف أنه قد اختلط، لا سيما وأن الراوي عنه هو وهيب بن خالد، وهيب بن خالد بالتصغير، ووهيب بن خالد ممن صرح الأئمة بأنه سمع من عطاء بن السائب بعض الاختلاط، كما نص عليه الحافظ أبو داود السجستاني صاحب السنة. نعم. قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله. نعم. ومن الذين يرون تكفير متعمد الكذب والد إمام الحرمين أبو محمد الجويني، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المبحث في أحد المجالس السالفة، وخالفه جماهير أهل العلم، وممن خالف أبا محمد الجويني ابنه إمام الحرمين. والحق أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشة كبيرة وموبقة عظيمة، لكن صاحبها لا يكفر، اللهم إلا إن استحل ذلك، كما قال الحافظ السخاوي، وقد بحث المسألة الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الأول، فمن أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إليها. قد خلص الحافظ ابن حجر أيضا لأنه لا يكفر إلا إن استحل ذلك الفعل، لأنه إن استحل فقد يستحل محرما أو يحرم حلالا باستحلال. نعم. ومنهم من يحتم قتله للآثار التي ذكرت وللأحاديث السالفة. نعم. وقد حررت ذلك في المقدمات. حررت. وقد حررت ذلك في المقدمات. التحرير تفصيل ذلك. وأما من غلط في حديث فيبين له الصواب. فبين. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم. ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. نعم. مسألة واضحة والحكم فيها متعلقة بسليفتها، أن المحدث إذا روى حديثا ثم رواه مرة ثانية فغلط فيه فصحح له ذلك الخطأ فأبى، فإن كان ذلك على وجه العناد ألحق بالكذاب فلا تقبل روايته. وأما إن كان عدم رجوعه إلى الصواب هو الخطأ فهذا لا يسلم منه أحد، ولذلك قال ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن فلا يحدث إلا من أصل معتمد. ووجه ذلك ما اختاره جمهرة من أهل العلم من عدم الاتكال على الحفظ كالإمام أحمد رحمه الله، وقال الإمام أحمد إن الحفظ خوان، وكان يأمر علي بن المديني ويحيى بن معين رحمهم الله ويقول لا تحدث إلا من كتاب فإن الحفظ خوان. نعم. ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويجتنب. طبعا الأصل المعتمد نسخة الشيخ أو النسخة المقابلة على نسخة الشيخ. نعم. فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مسألة. نعم. قال ويجتنب الشواذ والمنكرات، أي الواجب على طالب علم الحديث أن لا يتتبع الغرائب والمنكرات لأن عامتها لا تصح، كما قال الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، وقيل لشعبة لما تركت أحاديث العزرمي وهي حسان قال من حسنها فررت، وإنما يقصد بالحسن غرابتها. نعم. مسألة. إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. نعم. نعود إلى المسألة الأولى فيما يتعلق بالكذب والتوبة منه، لنذكر مثالا على ذلك. فمن أمثلة من تاب من الكذب ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في ترجمة أحمد بن عبد الله أبي العز بن كادش، قال مشهور من شيوخ ابن عساكر أقر بوضع حديث ثم تاب وأناب. والأمثلة هذه مهمة حتى يتم ربط هذا الكلام الذي يذكر بصنيع أهل العلم في حكمهم على هؤلاء الرواة وفي تعاملهم مع مروياتهم. نعم. مسألة. مسألة: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. نعم. إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح، وهو قول جماهير أهل العلم، أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، خاصة إذا صرح بالتكذيب، كأن يقول كذبت علي. والمسألة فيها قول آخر، وهي قبول ذلك المروي وعدم رده، وهذا القول ينسب للإمام الشافعي رحمه الله، وهو اختيار ابن السمعان رحمه الله. وفي المسألة أيضا قول ثالث اختاره إمام الحرمين، وهو قول التساقط، قال إنهما يتعارضان فلا يقدم قول أحدهما على الآخر فيسقط الاستدلال بالحديث حتى يترجح قول أحدهما أي الشيخ والتلميذ بقرينة من القرائن، ومال إلى هذا الاختيار أيضا تاج الدين السبكي رحمه الله، قال إن عدالة كل واحد منهما متحققة، عدالة الشيخ وعدالة التلميذ، ولذلك قال هنا وإذا حدث ثقة عن ثقة، فعدالة الشيخ وعدالة التلميذ كل منهما متيقنة، وكذب كل واحد منهما مشكوك فيه على اعتبار أن كليهما ثقة، والقاعدة أن اليقين لا يرفع بالشك، فتساقطا معا، اللهم إلا أن تأتي قرينة من القرائن التي يرجح بها قول أحدهما على الآخر، وهذا كله إن صرح الشيخ بالتكذيب. فأما إن جزم الشيخ بالرد دون تكذيب، كأن يقول مثلا ما رويت هذا، أو ما حدثت به قط، أو إنني عالم أنني لم أحدثك به، فقد سوى بين هذه المسألة والتي قبلها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تبعا للخطيب البغدادي، ومشى على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في توضيح النخبة في نزهة الفكر، لكنه في فتح الباري أشار إلى قبولها. ومن أدلة قبولها إخراج صاحبي الصحيحين لأحاديث ورد فيها مثل ذلك التعارض، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم أحدثكه، فقال عمرو قد حدثني. والحديث في صحيح مسلم وصححه وفي صحيح البخاري أيضا من طريق سفيان ابن عيينة رحمه الله. ووجه الشاهد من هذا أن أبا معبد وهو الشيخ هنا قد أنكر، وعمر وهو التلميذ هنا قد أثبت، ومع ذلك قد أخرج صاحب الصحيحين لحديث بهذه الصفة، خاصة وأن إنكار الشيخ هنا ليس فيه تكذيب، وإنما هو رد مجرد عن التكذيب، قال لم أحدثكه، فليس فيه تعرض للتكذيب. نعم. ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. وكحديث ربيعة. الصواب في مثل هذا أن الحديث يقبل، أن الحديث يقبل. نعم. وكحديث ربيعة عن سهير بن أبي صالح، وهذا ربيعة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. نعم. عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسى سهير. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين ثم نسى سهيل، نسي ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني يا ربيعة عني. وقد تقدمت هذه الأمثلة في درس رفع، درس رفع الملام، قد تقدمت الإشارة إلى أنها من أسباب وقوع الاختلاف بين العلماء رحمهم الله، بين من يقبل الأحاديث إذا كانت بهذه الصفة ومن لا يقبل الأحاديث كالأحناف الذين لا يشترطون الولي في النكاح. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشاهد واليمين، زاد أبو داود في روايته أن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. نعم. قلت: هذا أولى بالقبول من الأول. نعم، أولى بالقبول، لأن إنكاره أو لأن رده إنما هو من باب النسيان، إنما هو من باب النسيان لا من باب التكذيب، لا من باب التكذيب. نعم. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. نعم. وكذا ألف فيه الإمام الدارقطني كتابا، ولا يعلم شيء عن كتابي الخطيب البغدادي وكتاب الدارقطني، اللهم إلا رسالة صغيرة للحافظ السيوطي رحمه الله اختصر فيها كتاب الخطيب البغدادي، مطبوعة قديما بعنوان تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي في وريقات صغيرة. ومن أمثلة ما ذكره السيوطي في تذكرته ما أخرجه من طريق إبراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني وكيع أني حدثت عن عمرو بن دينار عن عكرمة في قول الله تعالى: من صياصيهم، قال: من حصونهم، قال: من حصونهم. وجه الشاهد هنا أن وكيعا قال: حدثت، قال: حدثني سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة أني حدثت عن عمرو بن دينار عن عكرمة من قول الله سبحانه وتعالى: من صياصيهم، أي من حصونهم. نعم. مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ نعم. وهذه المسألة أيضا قد تقدم بحثها والإشارة إليها في أحاديث في أحد المجالس السابقة، وهي تتعلق بمبحث العدالة أيضا، خاصة ما يتعلق بخوارم المروءة، أخذ الحديث على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ نعم. قال: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ صنيع الحافظ ابن كثير هنا يشير إلى أن المسألة خلافية بين أهل العلم، ولذلك صدرها بهذه الصيغة التي تدل على وجود الخلاف المعتبر فيها بين العلماء. نعم. روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. نعم. في الكفاية للخطيب البغدادي عن سلمة بن شبيب قال: سئل الإمام أحمد: أيكتب عن من يبيع الحديث؟ قال: لا ولا كرامة. وفي الكفاية أيضا قال إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال كنت في مجلس إسحاق بن راهوية فسأله سلمة بن شبيب عن المحدث يحدث بالأجر قال لا يكتب عنه. نعم. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين. وأبو نعيم هذا شيخ البخاري وأخرج له البخاري. نعم. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. نعم. وآخر منهم عفان ابن مسلم الصفار، منهم هشام بن عمار، ومنهم يعقوب ابن إبراهيم الدورقي صاحب المسند، ومنهم بحشل أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب المصري في قائمة طويلة من العلماء. فهؤلاء جميعا روي عنهم الترخص في أخذ الأجرة على التحديث، بل إن هشام بن عمار وهو من شيوخ الإمام البخاري ذكر في ترجمته أنه كان يأخذ على التحديث أجرا ولم يكن محتاجا، لأن بعض من منع أخذ الأجرة على التحديث رخص فيما لو كان المحدث محتاجا، أو فيما لو منع المحدث التلاميذ من الكسب لعياله كما سيأتي معنا. لكن ما ورد في ترجمة هشام بن عمار رحمه الله أنه كان يأخذ من غير احتياج. قال محمد بن مسلم بن وارة، ومحمد بن مسلم بن وارة إمام من أئمة الحديث من أئمة الري، وكان معاصرا للحافظ أبي زرعة وللحافظ أبي حاتم الرزيين. قال عزمت زمانا عن أن أمسك عن حديث هشام بن عمار لأنه كان يبيع الحديث، عزمت زمانا ومع ذلك أخذ عنه. ولذلك علق الحافظ الذهبي على هذا القول بقوله العجب من هذا الإمام مع جلالته كان يفعل هذا ولم يكن محتاجا وله اجتهاده، العجب من هذا الإمام مع جلالته كان يفعل هذا ولم يكن محتاجا وله اجتهاده. نعم. وممن روي عنه أخذ الأجرة على الحديث وهو غريب الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله، قد روي أن الإمام علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني كان يأخذ أجرى على التحديث فيما أخرجه الخطيب البغدادي رحمه الله عن العتيقي أنه قال حضرت أبا الحسن الدارقطني وقد جاءه أبو الحسن البيضاوي ومعه جماعة من طلبة الحديث، وسأله أن يقرأ له شيئا فامتنع واعتل ببعض العلل، فقال له أبو الحسن البيضاوي هذا غريب فحدثه. وسأله أن يملي عليه بعض الأحاديث فأملى عليه نحو 10 أحاديث متون جميعها نعم الشيء الهدية عند الحاجة. قال رجع ذلك التلميذ بعد زمان وقد أهدى للشيخ هدية فأملى عليه من حفظه 10 حديثا متون جميعها إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. وقد صحح هذه القصة الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، صححها وقال إن هذه القصة تدل على سعة حفظ هذا الإمام كونه يحفظ هذه الطرق الكثيرة لهذه الأحاديث. نعم. كما وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم، نأتي الآن إلى تعليل القول بمنع التحديث عمن كان يأخذ الأجر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجيه ذلك إنما هو صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا امتنع من التحديث ففي ذلك منع وكتم للعلم الوارد فيه وعيد شديد. ومن التوجيهات التي استدل بها واحتج بها أصحاب هذا القول أن هذا الفعل مناف لكمال المروءة لما شاع بين أهل العلم من تنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض، إلى شيء من الدنيا. ومن الأدلة أيضا والتوجيهات التي قيلت الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان يأخذ الأجر على التحديث فقد يدعي سماع أحاديث ليست من مسموعاته لتكون غريبة فيعظم الطلب عليها ويكثر الطلب عليها فيأخذ عليها الأجر. لكن الصواب والأقرب إلى نصوص الشرع والأقرب إلى القياس الصحيح جواز فعل هذا الأمر، خاصة إذا كان الشيخ محتاجا، والدليل عليه قياسه على أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم. قال: كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقاسوه أيضا على جواز أخذ الوصي أو الولي الأجرة من مال اليتيم، خاصة إذا كان فقيرا، موافقة لظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. قال بعدها: ومن كان فقيرا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. وهذا ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقوري بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. نعم. طيب، الظاهر من صنيع أهل العلم والمتتبع لعملهم يرى أن مجرد الأخذ على التحديث ليس فيه ما يوجب غمز الراوي وترك الرواية عنه، وهذا ظاهر من صنيع عمل أهل العلم. ومما يؤكده جملة أمور: أولها توثيقهم لمن كان يأخذ الأجر على التحديث كأبي نعيم الفضل بن دكين وعفان ابن مسلم الصفار وهشام ابن عمار ويعقوب الدورقي وبحشل وغيره، فإن هؤلاء تناثرت كلمات علماء الجرح والتعديل في تزكيتهم وتوثيقهم، مع التنصيص على كونهم يأخذون الأجر على التحديث. ومما يؤكد ذلك أيضا صنيع الشيخين في صحيحيهما، فقد أخرج الشيخان أحاديث رواة وصفوا بأنهم كانوا يأخذون الأجر على التحديث، وهكذا فقد أخرج الإمام البخاري لهشام بن عمار، وأخرج لي أبي نعيم الفضل بن دكين، وأخرج لعفان ابن مسلم الصفار، وأخرج ليعقوب ابن إبراهيم الدورقي. ومما يؤكد هذا القول توثيق بعض من روي عنه القول بالمنع لبعض من ثبت أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، من ذلك توثيق الإمام أحمد لأبي نعيم قد وثقه وزكاه، وتوثيق الإمام أبي حاتم الرازي لعفان بن مسلم الصفار ولهشام بن عمار، وكل من الإمام أحمد والإمام أبي حاتم قد نقل عنهما القول بالمنع من التحديث عمن كان يأخذ أجرا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد وثقوا بعض الرواة الذين ثبت عنهم أنهم كانوا يأخذون على التحديث أجرا، بل إنهم قد جعلوهم في بعض الروايات في مصاف الأئمة الحفاظ المتقنين. نعم. قلت مسألة، قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. نعم. ما يتعلق بعبارات الجرح والتعديل تكلم عنها الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، بعد أن قسم الحفاظ إلى أربعة مراتب، قد جعل هذه العبارات أربعة مراتب أيضا، فأفاد وأجاد، وقد تبع الحافظ بن الصلاح عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله فذكر هذه المراتب أيضا فجعلها في أربعة أقسام، وجعلها الذهبي والحافظ العراقي خمسة مراتب، وجعلها شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ستة مراتب. أعلاها في التعديل أن يقال حجة أو ثقة، وهذه المرتبة هي أعلى المراتب التي ذكرها ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح. وأعلى من هذه المرتبة حسب ما ذكره الحافظ الذهبي والحافظ العراقي ما كرر فيه أحد هذه الألفاظ، إما بعينه كأن يقول ثقة ثقة، أو أن يكرر بمعناه كأن يقال ثقة ثبت. وأعلى من هذه التي ذكرها وزادها الحافظ الذهبي والعراقي ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه تقريب التهذيب، فقد قسم مراتب الجرح والتعديل وجعلها كم؟ الجرح والتعديل معا 12 مرتبة، في التعديل ستة ويقابلها في التجريح ستة. جعل أعلى المراتب مرتبة الصحابة، إن كانت مرتبة الصحبة لا دخل لها في مباحث الجرح والتعديل على اعتبار أن الصحابة قد فرغ من عدالتهم، وجعل تلوها ما عبر عنه بأفعل التفضيل، كأن يقال فلان أوثق الناس أو فلان أثبت الناس، وما في معناها كأن يقال إليه المنتهى في الحفظ. فهذه المرتبة الأولى، وعليه تكون هذه المرتبة التي ذكرها الحافظ ابن كثير هنا عن الحافظ ابن الصلاح في حقيقة الأمر هي في المرتبة الثالثة، هي في المرتبة الثالثة. ومن أراد التفصيل فيها ومراجعتها فليعد إلى محلها ومظانها من كتب العلماء، خاصة كتاب التبصيرة والتذكرة للحافظ العراقي، ومقدمة كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، ومقدمة تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. وإن كان كثير من أهل العلم يرون أن اصطلاح الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه تقريب التهذيب إنما هو اصطلاح خاص به في ذلك الكتاب وليس اصطلاحا عاما، وقد جمعها شيخنا الدكتور عبد العزيز رحمه الله في هذه الجداول التي سأمدكم بها. الصفحة الأولى مراتب التعديل، وفي الصفحة الثانية مراتب التجريح. كما العادة شد ديالك ودوز صحب. طيب، المرتبة الأولى موجودة المراتب عند الإمام ابن أبي حاتم، هي أربعة مراتب. المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم ثقة متقن ثبت. المرتبة الثانية صدوق محله الصدق لا بأس به. المرتبة الثالثة شيخ. المرتبة الرابعة صالح الحديث. ما زاده ابن الصلاح في المرتبة الأولى؟ لأن ابن الصلاح كما ذكرت سابقا مشى مع تقسيم ابن أبي حاتم، إنما زاد بعض الألفاظ التي تلتحق بزاد بها. زاد تبت حجة، وإذا قيل في العدل حافظ أو ضابط، لأن العدل إذا قيل في الراوي حافظ أو ضابط لوحدها فإنها لا تدل على العدالة، لا تدل على العدالة، لأن الحفظ والضبط إنما هو شرط واحد من شروط قبول الراوي. ومن أمثلة هذا ما قيل في الإمام الشاذكوني، ما قيل في الإمام الشاذكوني، قيل إنه كان أحفظ أهل زمانه، ومع ذلك فقد رمي الشاذكوني بالكذب وكذبه طائفة من العلماء. ولذلك هذه الصيغة، صيغة حافظ أو ضابط، لا تدل على التعديل إلا إذا اقترنت بما يدل على توفر وسلامة جانب العدالة. وزاد في المرتبة الرابعة روى عنه الناس وسط مقارب الحديث بكسر الراء، أي أن حديثه يقارب حديث الثقة، وقيل بفتحها، وقيل إنه بالكسر للتوثيق وبالفتح للتجريح، لكن الصواب أنه بالكسر وبالفتح للتوثيق والتعديل، والأكثر والأغلب بكسر الراء مقارب الحديث. ما أعلم به بأسا. عند الذهبي قلنا إن الذهبي زاد رتبة، وهي ما فيه تكرار. فالمرتبة الأولى عند الذهبي ما فيه تكرار، كقوله تبت حجة أو تبت حافظ أو ثقة متقن أو ثقة ثقة. في المرتبة الثانية ما أفرد فيه الوصف، قوله ثقة. المرتبة الثالثة عنده صدوق لا بأس به، ليس به بأس. المرتبة الرابعة محله الصدق، جيد الحديث، شيخ وسط، شيخ حسن الحديث، صدوق إن شاء الله، صالح الحديث وصويلح الحديث، وزيادات العراقي عليه. ثم هذه الزيادات التي زادها الحافظ السخاوي، والسخاوي مشى مع تقسيم شيخه الحافظ ابن حجر، فزاد مرتبة، وهي ما أتي فيه بصيغة أفعل، قوله أوتق الخلق، أثبت الناس، أصدق من أدركت من البشر، ويلتحق بهذه الألفاظ إليه المنتهى في التثبت، ويحتمل أن يلحق بها لا أعرف له نظيرا في الدنيا. المرتبة الثانية لا يسأل عن مثله. ثم المرتبة الثالثة ثقة تبت الحجة، ثقة ثقة، ما فيه التكرار. كذلك الأمر بالنسبة لمراتب ألفاظ التعديل والتجريح، وسنعود إلى هذا الجدول في أحد المجالس إن شاء الله، خاصة إذا تمت دراسة هذا الجدول وهذه الألفاظ مع ترجمة، لتكون دراستها دراسة تطبيقية. نعم. قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ هذه الأمور الكثيرة وما يسمى عند العلماء بالألفاظ النادرة أو قليلة الاستعمال. ومن هذه الألفاظ فلان لا يكتب حديثه إلا زحفا، ليس من جمال المحامل، فلان مود قد يخطئ من يضبطها مؤد، لأنها إذا ضبطت مؤد إنها يفهم منه ترجيح جانب الضبط، فلان كان فسلا، وغيرها من الألفاظ، فلان نزكوه أي ضربوه بالنيزك، وغيرها من الألفاظ، لأن هذه الألفاظ هي ألفاظ قليلة ونادرة في الاستعمال، وقد اهتم بها وجمعها الدكتور سعد الهاشمي في جزئين، جزء في ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال، وجزء في ألفاظ التعديل النادرة أو قليلة الاستعمال. وقد اجتهد الشيخ أبو الحسن المصري حفظه الله في جمع بعض هذه الكلمات في مجلد شفاء العليل، طبع من زمان في مكتبة ابن تيمية، لكن طبع مجلد وحيد من الكتاب، وقد قال في هذا الكتاب بأن أشد عبارة وجدها في التجريح وقد ذكرتها سابقا قولهم في الراوي فلان أكذب من روث حمار الدجال، فلان أكذب من روث حمار الدجال. نعم، طبعا حينما نتحدث عن ألفاظ، ألفاظ التعديل، ألفاظ التجريح، إنما هو من باب التغليب، لأن التغليب في مبحث الجرح والتعديل أن يعبر عنه باللفظ، وإلا فإنه قد وجد لبعض أهل العلم أنهم قد يعبرون عن الجرح والتعديل بالحركات أو بالإشارة، فمن التعبير بالحركات مثلا الإشارة إلى اللسان كناية عن الكذب، ومن ذلك تكلح الوجه أو تحميض الوجه كأنه أكل شيئا حامضا، ومن ذلك تحريك الرأس، يعني يقول مثلا أبو الزبير أبو الزبير أبو الزبير، هذه كناية على كونه وسطا، قد عرف عن ابن الزبير أنه كان مدلسا، وتحريك الأيدي كما في أبي الزبير، تحريك الرأس، فهذه كلها حركات قد يستعملها بعض الأئمة، وجد بالفعل أن بعض الأئمة أئمة الجرح والتعديل قد يستعملوا هذه الحركات، إلا أن الغالب على استعمالهم إطلاق اللفظ دون استعمال الحركة، والحركة تفسر بقرائن ظاهرة إما من حال الشيخ أو من حال الراوي الذي استعملت في حقه هذه الحركة. نعم، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، ينبغي التوقيف عليها، التوقيف عليها. نعم، وهذه المصطلحات الخاصة بالأئمة هي ما يجعل هذا المبحث مبحثا صعبا عسيرا يصعب الوقوف عليه، لأن لكل إمام اصطلاح خاص به، وفي بعض الأحيان بل في غالب الأحيان تأتي هذه الاصطلاحات الخاصة بهؤلاء الأئمة على خلاف المعروف وعلى خلاف المستعمل عند بقية العلماء، فربما يسمعها من لم يطلع على اصطلاح ذلك الإمام فيحمل هذا اللفظ على الشائع عند بقية العلماء ولا يكون كذلك. نعم، من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده. نعم، وإن نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بدل الماعون في فضل الطاعون، تعلمون أن الحافظ ابن حجر رزق بأبناء ذكور وإناث، أظن أن ثلاث من البنات متن بالطاعون واثنين من أبنائه ماتوا بالطاعون، فكان هذا سبب تأليفه لهذا الكتاب، والكتاب مطبوع، سماه بدل الماعون في فضل الطاعون في مجلد واحد. وقد أشار الطويل العهد بالكتاب وبهذا المصطلح أشار إلى ما يخالف هذا الاستعمال الشائع، هي عبارة شائعة أن البخاري إذا قال في الراوي سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل، لكن الحافظ ابن حجر أشار في كتابه بدل الماعون إلى ما يخالف هذا الاصطلاح الشائع من استعمال الإمام البخاري أيضا، وسأعود إلى الكتاب وسأنقل عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله. توجيه هذا الكلام ما عرف عن تحري الإمام البخاري رحمه الله وورعه في نقد الرجال ومقولته المشهورة أنه قال أرجو أن ألقى الله ولا يتبعني أحد بغيبة. قد علم عن الإمام البخاري رحمه الله شدة ورعه وشدة تحريه، فكان مهذبا فيما يتعلق بإطلاق ألفاظ التجريح على الرواة، ولذلك تقدمت الإشارة إلى أن الإمام البخاري رحمه الله في مرتبة الأئمة المعتدلين أو المتوسطين فيما يتعلق بالجرح والتعديل. إذا قال الإمام البخاري في الراوي فيه نظر، هنا الطعن يتوجه إلى الضبط أم إلى العدالة؟ يتجه هنا إلى العدالة، فقوله فيه نظر أي في الصدق، كما حرر ذلك الحافظ الإمام المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل، فإنه إذا قال في الراوي فيه نظر فإن هذا الطعن يتجه إلى العدالة. قد قال الإمام الذهبي في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي معلقا على قول البخاري فيه نظر، قال الإمام الذهبي ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا، والمقصود هنا التهمة بالكذب. فعلم من هذا أن الإمام البخاري إذا قال في الراوي فيه نظر فإنما يعني جانب العدالة، وقد فسر هذه اللفظة الحافظ الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في الرجال والاطلاع على كلام الأئمة. نعم، ولكنه لطيف العبارة بالتجريح فليعلم ذلك. نعم، وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. نعم، مع أن الذي يظهر من هذه العبارة أن قوله ليس به بأس أنه صدوق، أنه في مرتبة من يحسن حديثه، أي أنه من أهل المرتبة الثانية أو من أهل المرتبة الثانية على اصطلاح ابنه عبد الرحمن. لكن الإمام أبا حاتم رحمه الله معروف عنه أنه من أهل التشدد، كان عسرا فيما يتعلق بتوثيق الرواة، ولذلك إذا قال في الراوي ليس به بأس فالمقصود أن الراوي به ثقة. نعم، قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديث يكتب حديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. نعم، قولهم يكتب حديثه هذه من العبارات التي يطلقها الإمام أبو حاتم الرازي. قال الإمام الذهبي في تفسيرها هذه الصيغة، صيغة يكتب حديثه، ليست صيغة توثيق ولا تعني أيضا إهدار ذلك الراوي. يكتب حديثه للاعتبار به. وكذلك فيما لو قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في الراوي لا يحتج به. وقد وجد أن الحافظ أبا حاتم الرازي رحمه الله يطلق هذه العبارة في أئمة حفاظ، وقد سئل عن ذلك فقال إنهم كانوا قواما لا يحفظون فيحدثون فيخطئون، فتجد في أحاديثهم اضطرابا ما شئت، أو كما قال أو عبارة نحوها ذكرها الحافظ أبو حاتم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه العبارة وقال إن أبا حاتم الرازي رحمه الله يقول مثل هذه العبارة في كثير من الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم، وتوجيه ذلك أنه كان عسيرا وكان متشددا، مع أن الظاهر من هذه العبارة فلان لا يحتج به أنها تفيد التوهين أو التجريح. نعم، وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. طبعا وهذا أيضا توسع غير مرضي، خاصة وقد تقدمت الإشارة إليه مرارا ومر معكم في التراجم التي قدمت لكم، ومر معنا أيضا في درس رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أن اختلاف الأئمة في الرجال كثير، واختلافهم في الرجال نظير اختلافهم في الفروع. ولذلك إذا قبل هذا القول أنه لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه لما بقي في الدنيا مجروح، لما بقي في الدنيا مجروح. والمتتبع لكتب أهل العلم ولتواليفهم في هذا الفن يجد أن العلماء رحمهم الله تختلف أقوالهم، بل الواحد منهم تختلف أقواله كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث تعارض الجرح والتعديل. نعم، وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والوقف على عبارات والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك. نعم، الله موفق. لكن الإشكال كما سبقت الإشارة يبقى منحصرا في الألفاظ القليلة أو النادرة الاستعمال، ومثل هذه يعسر وجود أو إيجاد القرائن التي تدل على تفسيرها. ليس كل الألفاظ، لكن بعض الألفاظ. ولذلك ترى الأئمة يختلفون في اللفظ الواحد، هل هو لفظ من ألفاظ التعديل أم لفظ من ألفاظ التجريح. ومن أمثلة ما قيل في التعديل فلان ميزان، كناية على شدة الحفظ. قالهم في الراوي فلان مصحف، ولا يقولون قرآن، يقولون فلان مصحف، أي أنه شديد الضبط لا يخطئ. ومن أقوالهم قولهم فلان سداد من عيش، وهي في أدنى مراتب التوثيق. أو فلان لا يكتب حديثه إلا زحفا، كناية على أنه لا يرغب في حديثه، فهي من أدنى مراتب التوثيق أيضا، وإنما يكتب حديثه للاعتبار. فلان مودن، أي أنه هالك لا يكتب حديثه. فلان ليس من جمال المحامل، لأن الجمل الذي يحمل عليه يشترط أن يكون جملا قويا، فإذا قيل في الراوي فلان ليس من جمال المحامل ففي هذه العبارة ما يشعر بعدم أهليته أو بالتجريح عموما نعم. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل أزماننا ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. نعم، واتصال سلسلة السند خصيصة اختص الله بها هذه الأمة المحمدية وشرف بها دون بقية الأمم، كما نص على ذلك الأئمة الحفاظ كالحافظ أبي علي بن حزم أبي محمد بن حزم، والحافظ أبي بكر ابن العربي رحمهم الله. قد خصت الأمة بالثلاث من قول حافظ بلا اكتراث، من ذلك الإسناد ثم النسب، والثالث الإعراب ثم الأرب. فهذه خصائص ثلاثة قد خصت بها هذه الأمة وشرفها الله سبحانه وتعالى بها، وهي خصيصة النسب. ولا تجد في الأمم السالفة من تعتني بحفظ أنسابها، ومن ذلك السند. فلا تجد في الأمم السابقة حتى في كتبها السماوية أنك تجدها منقولة بالسند، ومن ذلك الإعراب، إعراب الكلام وحفظه، خاصة أن اللغات الأخرى قد اعتراها ما اعتراها وحفظ الله هذه اللغة لأنها لغة القرآن، فهي محفوظة ما حفظ القرآن الكريم. نعم، فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. والواقف اليوم على صنيع أهل الزمان يجد فيهم توسعا غير مرضي، خاصة فيما يتعلق بأمور الإجازات التي كثر الخوض فيها ممن يحسن وممن لا يحسن، فتجد كثيرا من المتظاهرين بالفسق ممن يتكالبون ويتسارعون في طلب الإجازة وفي جمع الأسانيد، وهذا كله أمر غير مرغوب فيه. وإن كان الأصل حقيقة إبقاء هذه السلسلة وإبقاء هذه الخصيصة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة على غيرها. ولذلك تجد الكثيرين في هذا الزمان ممن يستجيز بعض المشايخ من الهاتف أو من شبكة الإنترنت أو غيرها، وقد يكون أهلا لذلك وقد يكون ممن لا يحسن ذلك، وتجد الناس يتباهون في هذه الأمور. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.